بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم مع أحكام التلاوة. نواصل اللقاء ونبدأ ببيان مراتب المدود، ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. المدود بعضها أقوى من بعض، وقد رتبها بعضهم بالتنازل فقال: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، ويلي المد البدل المد الطبيعي. فالمد اللازم في أول مرتبة، وسمي لازما لزومه أو لزوم مده حالة واحدة وصلا ووقفا. يليه المد المتصل، يليه العارض للسكون، يليه المد المنفصل، يليه المد البدل، يليه المد الطبيعي. فمراتب المدود تتفاوت في القوة والضعف تبعا لتفاوت أسبابها قوة وضعفا أيضا. وأقوى سبب للمد هو السكون الأصلي لثبوته وصلا ووقفا، واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة أو حرف واحد، ولإجماع أئمة القراء على مده بمقدار واحد مشبع. ويليه في القوة سبب المد المتصل وهو الهمز، لثبوته وصلا ووقفا، واجتماعه مع حرف المد في كلمة واحدة، ولهذا سمي واجبا. ويليه سبب المد العارض للسكون وهو السكون العارض لأجل الوقف، لأنه وإن اجتمع مع حرف المد في كلمة واحدة إلا أنه يزول بزوال سببه وهو الوقف، فلو وصل بما بعده زال السكون، نقول وقفا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإذا وصل الكلام زال السكون وصار المد مدا طبيعيا هكذا: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ولهذا سمي جائزا في قصره ومده. كذلك المد المنفصل سبب مده الهمز، وهو أضعف من العارض، وذلك لانفصال الهمز عن حرف المد في كلمة أخرى، ولهذا سمي جائزا لجواز قصره ومده. فكل مد منفصل أصله طبيعي وقفا، مثل وما هو وفي، فمدوه بمقدار حركتين فقط كما سبق أن أوضحنا وسمعنا، ولا يصير مدا منفصلا جائزا إلا إذا ضم إلى كلمة أخرى يكون أولها همزا، مثل وما أنزلنا، قوا أنفسكم وفي أنفسكم. ويليه سبب مد البدل وهو الهمز المتقدم على المد، وهو أضعف الأسباب. إذا علمنا ذلك فلنعلم أيضا أنه إذا اجتمع في كلمة أو في كلمتين سببان من أسباب المد، وكان أحد السببين أقوى من الآخر على نحو ما أوضحنا، فليعمل بأقوى السببين ويلغى الآخر. وهذا معنى قول الإمام الجعبري: إن حكم القوي ينسخ حكم الضعيف. ويقول الإمام ابن الجزري في طيبته: وأقوى السببين يستقل. ولنضرب الأمثلة لذلك. واحد، كلمة آمين بسورة المائدة من قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام اجتمع فيها سببان، أحدهما تقدم الهمزة على حرف المد في كلمة، وهذا السبب يقتضي اعتبار هذا المد من قبيل المد البدن، ويمد لحفص بمقدار حركتين فقط. والسبب الثاني وجود السكون اللازم بعد حرف المد وصلا ووقفا، والسكون اللازم هنا في الميم الساكنة الأولى التي أدغمت في الثانية، لأن الحرف المشدد بحرفين كما سبق أن أوضحنا. فكلمة آمين أصلها آمنين، وسكنت الميم الأولى وأدغمت في الثانية كما سمعنا، وهذا السبب يقتضي أن يكون هذا المد من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل المجمع على مده بمقدار 6 حركات، وهو أقوى من السبب الأول المسمى بالبدل، بل هو أقوى الأسباب، ولهذا يعمل بالسبب الأقوى ويهمل غيره، وعلى هذا لا يمد بمقدار 2 حركات كالبدل، بل يتعين مده مدا لازما كلميا بمقدار 6 حركات هكذا مرة أخرى. ولا آمين البيت الحرام. 2 كلمة جان من قوله تعالى إنس ولا جان في سورة الرحمن، عند الوقف عليها يجتمع فيها سببان، الأول سبب المد اللازم وهو السكون الأصلي، والثاني سبب المد العارض للسكون من أجل الوقف. ومعلوم أن المد اللازم أقوى من المد العارض للسكون، وحينئذ يعمل بالسبب الأقوى ويكون المد لازما كلميا مثقلا، هكذا ولا جان. ولا يجوز قصره أو توسطه باعتباره عارضا للسكون، ومثل هذه الكلمة غير مضار في سورة النساء. 3 كلمة رياء من قوله تعالى رياء الناس اجتمع في كلمة رياء سببان، الأول تقدم الهمزة على المد، وهذا يجعل المد من قبيل المد البدل، والثاني وجود همز بعد حرف المد المتصل في كلمته، ويقتضي هذا أن يكون المد متصلا واجبا. والمد البدل جائز وأضعف من المد المتصل الواجب، ولهذا يكون مد رياء من قبيل المد المتصل الواجب، يمد وصلا لحفص بمقدار 4 أو 5 حركات هكذا رياء. ونظيره كلمة براء في سورة الممتحنة، وعند الوقف على هاتين الكلمتين يجتمع فيهما 3 أسباب، سبب المد البدل، وسبب المد المتصل، وسبب المد العارض للسكون. وأقوى هذه الأسباب سبب المد المتصل كما أوضحنا، غير أن الوقف على المتصل المرفوع يزيد على المتصل المنصوب بأوجه الروم والإشمام. وقد عرفنا أنواع المدود، وعرفنا الأقوى وما يليه في القوة من قول بعضهم أقوى المدود لازم فما اتصل،

لوجدنا أن لكل نوع من الموقوف عليه عدة أوجه تبعا لفتحها أو كسرها أو ضمها، كما سنوضحه فيما يلي مع التطبيق. هكذا: أولا، المد العارض للسكون المنصوب أي الذي آخره فتح، فيه ثلاثة أوجه: هي المد بمقدار حركتين بالسكون المجرد، أو بمقدار أربع حركات، أو بمقدار ست حركات، كما ننطقها هكذا: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين، ولا روم ولا إشمام فيه لأنه مفتوح الآخر. فإذا كان هذا النوع مكسور الآخر ففيه أربعة أوجه، هذه الثلاثة التي نطقنا بها في كلمة العالمين بالسكون المجرد، والروم مع القصر بمقدار حركتين، كما ننطق بالسكون المجرد هكذا: الرحمن الرحيم، الرحيم، الرحيم، هذه الثلاثة بالسكون المجرد، والوجه الرابع بالروم مع المد بمقدار حركتين كالوصل هكذا: الرحمن الرحيم. وإنما كان الروم هنا مع القصر لأن الروم حكمه حكم الوصل، والرحيم مالك في الوصل مده طبيعي كما سمعنا. قال الإمام الشاطبي: ورومهم كما وصلهم. أما إذا كان المد العارض للسكون مرفوعا أي مضموم الآخر ففيه هذه الأربعة أوجه التي في المجرور والمكسور، ويزاد عليها ثلاثة أوجه الإشمام، فيكون فيه سبعة أوجه نحو الوقف على كلمة نستعين هكذا بالسكون المجرد: إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، وإياك نستعين. والروم هكذا: وإياك نستعين. وأيضا القصر والتوسط والإشباع بالإشمام، وهو الإشارة بالشفتين إلى الضم، ولا يسمع كما سبق أن أوضحنا لأنه يرى بالبصر ولا يسمع. ثانيا، المد العارض للسكون للمد المتصل إذا كان منصوبا فيه ثلاثة أوجه لحفص بالإسكان المجرد مع المد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات، مثل: فلما جاء نقول جاء جاء، ونشبع هكذا جاء. فإذا كان مدا متصلا عارضا للسكون مجرورا ففيه هذه الثلاثة التي بالسكون المجرد، وفيه أيضا المد بمقدار أربع أو خمس حركات بالروم هكذا، مثل: من السماء. فيكون المد المتصل العارض للسكون المجرور فيه خمسة أوجه لحفص كما أوضحنا. فإذا علمنا أن المد المتصل المنصوب فيه ثلاثة أوجه والمجرور فيه خمسة أوجه، فلنعلم أن المد المتصل العارض للسكون المرفوع فيه وقفا لحفص ثمانية أوجه، فمثل: يخلق ما يشاء. إذا وقفنا على يشاء فيه ثمانية أوجه وقفا لحفص، هي: المد بمقدار أربع أو خمس أو ست حركات بالسكون المجرد، ومثلها بالإشمام، والروم مع المد بمقدار أربع أو خمس حركات كما في الوصل، ولا قصر بمقدار حركتين في المد المتصل العارض للسكون. لأن مده واجب لا جائز. ثالثا المد اللازم الموقوف عليه يسمى مدا لازما عارضا للسكون، وسبق أن عرفناه بأنه يلزم حالة واحدة بمده بمقدار 6 حركات وصلا أو وقفا. فمع لزوم مده بمقدار 6 حركات إن كان منصوبا ففيه الوقف بالسكون المجرد فقط، هكذا مثل فاذكروا اسم الله عليها صواف. وإن كان مجرورا ففيه وجهان، السكون المجرد والروم، هكذا بالسكون المجرد إن شر الدواب، وهكذا بالروم إن شر الدواب. وإن كان مرفوعا ففيه السكون والروم والإشمام، هكذا ولا جان ولا جان. والإشمام وهو يكون بالشفتين، كل هذا مع الالتزام بمده بمقدار 6 حركات دون نقص أو زيادة، مع مراعاة الشدة فيما آخره شدة من كل مد لازم كلمي مشدد أي مثقل، ومع مراعاة إثبات القلقلة إذا كان الحرف الموقوف عليه من حروف القلقلة. أحب أن أنبه إلى أن حكم اللين العارض للسكون مثل وإن كنتم في ريب أو وآمنهم من خوف. أحب أن أبين أن حكم هذا اللين كحكم العارض للسكون المنصوب، فيه 3 أوجه، والمجرور فيه 4 أوجه، والمرفوع فيه 7 أوجه، كما سبق أن أوضحنا ذلك في العارض للسكون من نحو العالمين والرحيم ونستعين. إلا أننا نحب أن ننبه إلى أننا قلنا إن الروم حكمه في الوقف هو حكم ما في الوصل، وعلى ذلك فالروم في المد العارض للسكون يكون بمقدار 2 حركات تبعا للوصل، لأن العارض للسكون في الوصل هو مد طبيعي يمد بمقدار 2 حركات. أما اللين في الوصل فلا مد فيه، نقول غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين بدون مد، وعلى ذلك فعند الوقف بالروم يكون الروم بدون مد في عارض اللين، هكذا إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وآمنهم من خوف، وهكذا في كل نظير. كما نحب أن نبين أن التنوين بالفتحتين يبدل ألفا عند الوقف ويمد بمقدار 2 حركات فقط، فمثل حكيما يوقف عليه هكذا حكيما. أما في الخفض والرفع من نحو حكيم أو حكيم فيسكن العارض لأجل الوقف وتسري عليه وجوه المجرور ووجوه المرفوع التي أوضحناها لكل، لكن ينبغي عند الوقف بالروم على الكلمة المنونة بالكسرتين أو الضمتين ينبغي حذف التنوين وقفا، فلا روم مع التنوين وقفا. وتتميما لما تقدم من بيان لحكم الوقف على أواخر الكلم بالنسبة للكلمة التي آخرها همز أو سكون أصلي أو سكون عارض، وبيان لعدد الأوجه الجائزة في كل نوع بالنسبة للسكون المجرد أو الروم أو الإشمام، أود أن أوضح أيضا أن الروم والإشمام يكونان أيضا في الكلمة الموقوف عليها بدون مد، فإن كانت الكلمة الموقوف عليها آخرها فتحة وقفنا عليها بالسكون المجرد فقط، سواء كانت الفتحة فتحة إعراب أم فتحة بناء، نحو إلا من ظلم أو لا وزر، فالوقف يكون عليها بالسكون المجرد فقط من غير مد، هكذا إلا من ظلم كلا لا وزر. ولا روم ولا إشمام فيهما، لأننا سبق أن أوضحنا أن المنصوب والمفتوح لا يدخله روم ولا إشمام. أما إذا كان المقوف عليه كلمة آخرها كسرة إعراب أو كسرة بناء جاز الوقف عليها بالسكون المجرد بدون مد، وجاز أيضا الوقف بالروم بدون مد أيضا، فنحو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ونحو أهكذا عرشك قالت، يجوز الوقف بالسكون هكذا والعصر إن الإنسان لفي خسر أهكذا عرشك، ويجوز الوقف بالروم بدون مد أيضا هكذا أهكذا عرشك لفي خسر. ومعلوم أن الروم وهو الإتيان ببعض الحركة يكون حكمه حكم الوصل، وكلمة خسر بالروم تكون كالمكسورة، والمكسورة في الراء حكمها الترقيق كما هو مبين في حكم الراء، وإذا فالوقف عليها بالروم يكون بالترقيق هكذا لفي خسر. أما إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها بدون مد، إذا كان آخرها ضمة إعراب أو بناء جاز فيها السكون المجرد وجاز فيها الروم وجاز فيها الإشمام، فمثل إني توكلت يوقف عليها بالسكون المجرد وبالروم وبالإشمام، والإشمام كما عرفنا لا يسمع لأنه عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى ضم الحرف، ونحو له الملك وله الحمد، وأيضا يوقف عليه هكذا بالسكون له الملك، أو بالروم هكذا له الملك وبالإشمام ولا يسمع كما أوضحنا، ويسمى هذا النوع بالسكون العارض لأجل الوقف بدون مد. إذا عرفنا أن المنصوب أو المفتوح ليس فيه عند الوقف عليه إلا السكون المجرد، والمجرور أي المكسور الآخر فيه وجهان السكون المجرد والروم عند الوقف، وأن المرفوع أي المضموم الآخر فيه ثلاثة أوجه عند الوقف هي السكون المجرد والروم والإشمام. إذا عرفنا ذلك فلنعرف أن العلماء وأئمة الأداء منعوا الروم والإشمام في أنواع رغم وجود الكسرة أو الضمة في آخرها. من هذه الأنواع ميم الجمع لا روم فيها ولا إشمام، حتى عند من يضم ميم الجمع وصلا، مثل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الضم هنا في هذا المثل حركة عارضة لأجل الصلة عند مذهب من يصل ميم الجمع، فإذا ذهبت الصلة عادت الميم إلى أصلها من السكون. كذلك منع الروم والإشمام في الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء، مثل الجنة والملائكة القبلة القيامة لعبرة همزة لمزة. وخرج بقيد التأنيث مثل نفقه، وبالمحضة مثل لفظ هذه، لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا وجود لها هنا. وخرج بقيد الموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليه بالتاء اتباعا للرسم فيما كتب بالتاء، نحو بقية وفطرة ومرضات. فإذا وجدت تاء التأنيث المفتوحة في المصاحف ووقف عليها جاز فيها الروم إن كانت مكسورة، وجاز فيها الروم والإشمام إن كانت مضمومة الآخر. فإن كانت مجرورة مثل بنعمة من قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، جاز فيها الروم وقفا. وإن كانت مضمومة مثل بقية من قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، جاز فيها الروم والإشمام وقفا بسبب رسمها في المصاحف تاء. وهكذا كذلك يمتنع الروم والإشمام في العارض الشكلي، مثل قوم الليل وأنذر الناس إذا رجت الأرض رجا، اشتروا الضلالة. من كل كلمة عرض لها التحريك تخلصا من التقاء الساكنين، لأن السكون هو الأصل في مثل هذه الكلمات. فكلمة قوم الليل أصلها قم، وكلمة وأنذر الناس أصلها وأنذر، وكلمة رجت الأرض أصلها رجت، وكلمة اشتروا الضلالة أو وعصوا الرسول أصلها اشتروا وعصوا. وكسرت الكلمة أو ضمت للتخلص من التقاء الساكنين عند ضمها لما بعدها. وإذا فلا روم في العارض الشكلي كما أوضحنا. وإلى ذلك أشار الإمام الشاطبي رضي الله عنه إلى هذا المنع للروم والإشمام في هذه الأنواع بقوله في منظومته وفي هاء تأنيث وميم الجميع مع عارض شكل لم يكونا ليدخلا، أي لم يكونا أي الروم أو الإشمام. وأشار إلى ذلك أيضا الإمام ابن الجزري في طيبته بقوله وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، كلاهما أي الروم والإشمام. كما منع قوم الروم والإشمام في هاء الضمير على النحو الذي سنفصله. هاء الضمير تسمى بهاء الكناية في اصطلاح القراء، ويسميها البصريون بهاء الكناية التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، ويعرفها البعض لأنها الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر. وخرج بقولنا الدالة على المذكر خرجت الهاء في نحو عليها، عليهما، عليهم، عليهن. وبقولنا الزائدة خرجت الهاء الأصلية مثل الهاء في كل من فواكه لئن لم ينته وجه أبيكم إلى، وهكذا. وتتصل هاء الكناية بالفعل نحو يؤدي، نوله، وبالاسم نحو أهله، بيده. وتتصل بالحرف نحو عليه، فيه، منه. ومن هذه الأمثلة عرفنا ما هي هاء الكناية التي تسمى بهاء الضمير. وهاء الضمير هذه لها سبعة أحوال: الأولى أن يكون قبلها واو ساكنة، سواء كانت هذه الواو حرف مد ولين بأن كان ما قبلها مضموما نحو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أم كانت حرف لين فقط لأن كان ما قبلها مفتوحا نحو فلما رأوه وشروه وليرضوه، وهكذا. الثانية أن تقع بعد ضمة نحو فإن الله يعلم، فإنه آثم قلبه. الثالثة أن تقع بعد ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين بأن انكسر ما قبلها نحو فيه فألقيه، أم كانت حرف لين فقط نحو عليه، إليه، لديه. ومعلوم أن اللين هو انفتاح ما قبلها وهي ساكنة كما سبق أن أوضحنا. الرابعة أن تقع بعد كسرة نحو بأمره، لحكمه، ذكر ربه. الخامسة أن تقع بعد ألف نحو اجتباه وهداه وفديناه. السادسة أن تقع بعد حرف ساكن صحيح النحو منه فليصمه. السابعة أن تقع بعد فتحة النحو أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وحكم حرف المد وحرف اللين قبلها عند الوقف على هاء الضمير أنه يجوز قصر حرف المد أو اللين، ويجوز التوسط، ويجوز الإشباع. فبالقصر بمقدار حركتين كما ننطق هكذا: فألقيه، لديه. وبالتوسط بمقدار أربع حركات هكذا: فعلوه، وشروه. وبالإشباع بمقدار ست حركات هكذا: لا ريب فيه، فلما رأوه، وهكذا على نحو ما أوضحناه. وإذا نظرنا إلى أحوال هاء الضمير هذه نجدها إما أن تقع بين محركين نحو فجعله غثاء، وفي هذه الحالة يجوز صلتها بالمد بمقدار حركتين عند جميع أهل الأداء كما مثلنا هكذا: فجعله غثاء. وتعامل صلتها في هذه الحالة من ناحية المد كمعاملة المد الطبيعي، ما لم يقع بعدها همز في كلمة أخرى. فإذا وقع بعدها همز في كلمة أخرى عملت معاملة المد المنفصل الجائز قصره وتوسطه عند حفص، وتمد لحفص بمقدار حركتين هكذا بأمره إلى، وتمد أيضا بمقدار 4 أو 5 حركات هكذا تجري بأمره إلى. أما إذا وقعت هاء الضمير بعد ساكن وبعدها محرك فلا تمد لحفص ولا لغيره من الأئمة إلا لابن كثير المكي، نحو فيه هدى. وقد اختص ابن كثير بصلة هذا النوع ووافقه حفص في كلمة واحدة هي فيه مهانة بسورة الفرقان. فإذا وقعت هاء الضمير قبل ساكن فلا توصل بالمد لأحد هكذا، نحو علمه البيان، يهدي به الله به الله. كذلك إذا وقعت بين ساكنين فلا توصل بمد أيضا، هكذا يعلمه الله إليه المصير. وهكذا في كل نظير بالنسبة لهاء الضمير وصلا. أما حكم هاء الضمير الموقوف عليها بالنسبة للسكون أو الروم أو الروم والإشمام فيها فقد اختلف العلماء وأئمة الأداء فيها على 3 مذاهب. المذهب الأول، ذهب فريق من العلماء إلى منع الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا في جميع أحوالها تشبيها لها بهاء التأنيث، ومعلوم أن هاء التأنيث لا روم فيها ولا إشمام كما سبق أن بينا. القول الثاني، ما ذهب إليه فريق من العلماء إلى جواز الروم والإشمام في هاء الضمير، فقد ذهب فريق منهم إلى جواز الروم والإشمام في هاء الضمير المضمومة وجواز الروم في هاء الضمير المكسورة، أسوة بالوقف على حروف الهجاء حال ضمها وحال كسرها. وهذا المذهب يعبر عنه بمذهب الجواز أي الجائز مطلقا، لأنه معلوم أن هاء الضمير للمفرد إما أن تكون مكسورة نحو به عليه، وإما أن تكون مضمومة نحو فعلوه نصره ليبلغ فاه وهكذا. وذهب طائفة من المحققين إلى التفصيل قائلين إن كان قبل هاء الضمير واو ساكنة أو ضمة مثل نصروه وشروه آثم قلبه امتنع فيه الروم والإشمام طلبا للخفة، وإذا كان قبل هاء الضمير الموقوف عليها ياء ساكنة أو كسرة نحو فيه أو نحو به امتنع دخول الروم فيها طلبا للخفة أيضا، لأن خروج القارئ من ياء ساكنة أو كسرة إلى ما يشبه الكسرة فيه ثقل. أما إذا كان قبل هاء الضمير ألف مثل فاه أو فتحة مثل خلة أو حرف ساكن صحيح مثل منه جاز دخول الروم والإشمام فيه، وهذا يسمى بمذهب التفصيل وهو أعدل المذاهب، كما قال الإمام ابن الجزري في طيبته في هذا الخلاف يقول رحمه الله: وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم. وقال الإمام الشاطبي رضي الله عنه في حرزه: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مستلا أو ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. وإلى هنا انتهينا من حكم الوقف على أواخر الكلم. بعض الكلمات رسمت في المصحف موصولة تارة ومقطوعة في موضع آخر، ما هي هذه الكلمات وما دلالة هذا القطع والوصل في الرسم؟ بعد أن فرغنا من بيان حكم الوقف على أواخر الكلم، يجب أن نعلم أن علماء الأداء أوجبوا على القارئ معرفة المقطوع والموصول في الرسم من كلمات القرآن ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصاحف العثمانية. والمراد بالمقطوع الكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصاحف، والمراد بالموصول الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصاحف العثمانية أيضا. والقطع هو الأصل والوصل فرع منه، لأن الشأن في كل كلمة أن تكون مفصولة عن غيرها رسما. فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز للقارئ الوقف عليها في مقام التعليم أو الامتحان أو ضيق النفس أو نحو ذلك. وإذا كانت موصولة بما بعدها فلا يصح الوقف إلا على آخر الكلمة الثانية منهما. وإذا كان مختلفا في قطعها ووصلها في المصاحف جاز له الوقف على الأولى أو على الثانية من الكلمتين. وقد عني علماء القراءة بذكر كلمات خاصة في القرآن الكريم وبيان حكمها من حيث القطع والوصل، لما لها من أهمية كبرى وفائدة عظمى، واعتناء بما عني به السلف الصالح من السابقين الذين عنوا بتلاوة القرآن الكريم. الكلمة الأولى أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لا، وهي في الرسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول مقطوع باتفاق العلماء وذلك في عشرة مواضع. الموضع الأول أن لا من قوله تعالى: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. الثاني من قوله تعالى: ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، كلاهما بسورة الأعراف. الموضع الثالث من قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، بسورة التوبة. الموضع الرابع من قوله تعالى: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، بسورة هود. الموضع الخامس: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وهو الموضع الثاني من سورة هود. الموضع السادس: ألا تشرك بي شيئا، بسورة الحج. الموضع السابع: ألا تعبدوا الشيطان، بسورة ياسين. الموضع الثامن: وألا تعلوا على الله، بسورة الدخان. الموضع التاسع: على ألا يشركن بالله شيئا، بسورة الممتحنة. الموضع العاشر: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين بسورة نون التي تسمى بسورة القلم. فهذه مواضع تقطع فيها أن عن لا، ويجوز فيها الوقف على أن ويجوز على لا. وإلى هنا أوضحنا العشرة مواضع التي اتفقت المصاحف فيها على قطع أن المفتوحة الهمزة المخففة النون عن لا النافية. وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني لهذه النون مع لا، اختلف فيه بين القطع والوصل في المصاحف، وذلك في موضع واحد، وهو لا إله إلا أنت سبحانك في سورة الأنبياء من قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فقد كتبت أن في أكثر المصاحف مفصولة عن لا، وكتبت في بعضها موصولة بها. القسم الثالث لي أن مع لا موصول باتفاق المصاحف والعلماء، وهو ما عدا المواضع الأحد عشر موضعا التي أوضحناها، وذلك من نحو ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير في أول سورة هود، ومثل ألا يرجع إليهم قولا بسورة طه، ومثل ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأما إن المكسورة، المكسورة الهمزة المخففة النون مع لا، فرسمت في جميع المصاحف موصولة بها، مثل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، ومثل إلا تنصروه فقد نصره الله، ومثل وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وهكذا. الكلمة الثانية أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لو بعدها، وقد وقعت في القرآن الكريم في أربعة مواضع وليس في القرآن سواها. الموضع الأول قوله تعالى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم بسورة الأعراف. الموضع الثاني أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا بسورة الرعد. الموضع الثالث أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين بسورة سبأ. الموضع الرابع وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم بسورة الجن. وهي مقطوعة اتفاقا في المواضع الثلاثة الأول، ومختلف فيها في الموضع الرابع بين القطع والوصل، والراجح فيه القطع كالثلاثة الأول. أما الكلمة الثالثة فهي أن المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لن بعدها، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول موصول باتفاق، وهو موضعان: ألن نجعل لكم موعدا، ألن بسورة الكهف، وألن نجمع عظاما بسورة القيامة. القسم الثاني مختلف فيه بين القطع والوصل، وهو موضع واحد، وهو قوله تعالى علم أن لن تحصوه بسورة المزمل، والمختار فيه القاطع. القسم الثالث مقطوع باتفاق، وهو ما عدا هذه المواضع الثلاثة، مثل ألن ينقلب الرسول، ألن يقدر عليه أحد. الكلمة الرابعة أن، المفتوحة الهمزة المخففة النون مع لم بعدها، وقعت في موضعين في القرآن الكريم، الأول في سورة الأنعام من قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الثاني في سورة البلد من قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. وقد قطعت أن عن لم في هذين الموضعين باتفاق، وليس في القرآن غيرهما. الكلمة الخامسة إن، المكسورة الهمزة المخففة النون مع لم بعدها، وهي قسمان، القسم الأول موصول باتفاق، وذلك من قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، بسورة هود. رسمتا ألفا ولاما في ميم فقط، القسم الثاني منه مقطوع باتفاق، وهو ما عدا هذا الموضع الذي بهود، مثل فإن لم تفعلوا في البقرة، أو وإن لم ينتهوا عما يقولون بسورة المائدة، أو فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي بسورة يوسف. وسنواصل بيان بقية المقطوع والموصول في لقاء مقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.